Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'a hudanahu emma ba'du. Felazimna ma'a tasgir, kâle ibn-i Malik rahimahullahu teala ve kemmelil menkûsa fil tasgir ma lem yahmu gayra ta'i thalifen kemâ. Naam. Muntabih mani. Kad zekerna hâza emsi kitabeten lakin ma şerefnâhu kelam ibn-i Malik rahimahullahu. قد ذكرنا أمس أن الكلمة التي ناقص منها حرف يرجع إليها هذا الحرف عند التصغير، فيقال في أبي أبي وفي أخي أخي وفي عيلة معيدة وفي هبة مهيبة وفي كرة كرية، أليس كذلك؟ ثم أخبرنا أم لا؟ السلام. هذا قوله رحمه الله وكمل المنقوص في التصغير، يعني وطبعا المقصود بالمنقوص هنا كل كلمة نقص منها شيء، لا يقصد المنقوص اصطلاحا وهو الذي آخره ياء لازمة قبلها كسر، لا يقصد كل كلمة نقص منها حرف كأب وأخ ودم وكرة وعدة وهبة، أنتم معي؟ آه. فقال رحمه الله وكمل المنقوص في التصغير. طيب هذا بيناه أمس، ماذا يقصد بقوله ما لم يحوي غير التاء ثالثا كمان؟ انتبه معي، انتبه، المنقوص هو الذي نقص منه حرف وله ثلاث حالات، له كم حالة؟ قد يكون ثنائيا، بلا تاء، قد يكون ثنائيا بلا تاء، أب أخ وهكذا، قد يكون ثنائيا آخره تاء كمثل كرة عدة هبة، ثنائي وبعد الحرفين ماذا؟ فالثنائي قد يكون مجردا من التاء وقد يكون متصلا بالتاء، ثم قد يكون زائدا، قد يكون ثلاثيا او اكثر بلا تاء، قد يكون ثلاثيا او اكثر، انتم يا اخواني كمثل مثلا قاض داع، هذا ايضا منقوص حذف منه الياء، اليس كذلك؟ النوعان الأولان، النوعان الأولان يرد المحذوف إليهما، إن كان ثنائيا بلا تاء أو ثنائيا بتاء وجب رد المحذوف، فتقول أب أبي وأخ أخي وكرة كرية وعدة وعيدة وهبة وهيبة، وهذا الذي ذكرناه أمس. وأما إن كان ثنائيا، وأما إن كان ثلاثيا كقاض وداع فلا يرد المحذوف، يقال في قاض قويض، أنتم معي؟ عفوا، قويض بدون رجوع المحذوف، ويقال في داع دويع بدون رجوع ماذا؟ بدون رد المحذوف، الياء لا ترجع. واضح هذا الكلام؟ يصغر على فعيل، يصغر على ماذا؟ فعيل. ها؟ هل قويض؟ لا عفوا، نعم عفوا، نعم قويض، هذه الألف تصيغها ونحن، نعم كمثل كاتب وقويض، نعم الألف الثانية الزائدة تغلبها. فلذلك قال رحمه الله، انتبه معي، انتبه، قال وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا، انتم معي يا اخواني؟ ما لم يكن ثالثه غير التاء، فان كان ثالثه غير التاء لم يرجع المحذوف، انتبه، وكمل المنقوص في التصغير الذي نقص منه حرف يكمل، لكن قال ما لم يحوي ما لم يحوي ثالث، ما العبارة بالضبط؟ ما لم يحوي غير التاء ثالث، يشتمل على، يعني كأنه يقول بشرط المنقوص المكمل بشرط ألا يكون آخره غير التاء، فإن كان آخره غير التاء لم يكمل. أنتم يا إخواني، يعني الذي يكمل هو الذي آخره ماذا؟ التاء. فإن كان آخره غير التاء في الثالث، في الحرف الثالث، فلا يكمل. واضح هذا الكلام؟ يعني الخلاصة، إن كان المنقوص ثنائيا بلا تاء كمل، وإن كان ثلاثيا، فإن كان الثالث تاء كمل، وإن كان الثالث غير التاء لم يكمل. كلام واضح؟ مرة أخرى انتبه معي، المنقوص إن كان ثنائيا فقط بلا تاء كمل أخو البخيل، وإن كان ثلاثيا فإن كان الثالث هو التاء كمل أيضا، وإن كان الثالث غير التاء لم يكمل. وهذا قوله ما لم يحوي غير التاء ثالثا. ومثل بكلمة ما، كلمة ما انتبه، في التصغير يقال موي. أنتم معي؟ الألف هنا تقلب واو في ماء، والهمزة هو الظاهر هنا، يعني هو قال ما مسمى به قال موي، الظاهر أن كلمة ما المحذوف منها يا، نعم هذا هو الظاهر، لأنه قال موي. لكن في المعجم يقولون أصل كلمة ما موه، طيب هذه الكلمة تحتاج إلى تحقق من أصلها، لكن الظاهر من كلامه هو قال وفي ما قال موي، فالظاهر أن الهمزة قلبت ياء وأضغمت الياء في التصغير، هي على وزن فعيل. أنتم معي؟ أو ربما تكون الهمزة في الأصل واو وقلبت الواو ياء وأضغمت في ياء ماذا؟ في التصغير، كمثل ميت وسيد كما قلنا في أبي و وخير. على كل حال الخلاصة، إذا كان الاسم ثنائيا بدون تاء وجب رد المحذوف، وإذا كان ثلاثيا والثالث تاء وجب رد المحذوف، وإذا كان ثلاثيا والثالث ليس التاء لم يرد إليه ماذا؟ المحذوف. قال ابن عقيل رحمه الله المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، فإذا صغر هذا النوع من الأسماء، انتبه، قال المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو له كم حالة؟ له كم حالة؟ ثلاث حالات. قال فلا يخلو، إما أن يكون ثنائيا مجردا عن التاء، أو ثنائيا ملتبسا بها، أو ثلاثيا مجردا عنها. أنتم يا إخوان، وقوله ملتبسا يعني متصلا. قال فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو ملتبسا بها رد إليه في التصغير ما ناقص منه. أنتم يا إخوان، في الحالتين الأوليين الحكم رجوع المحذوف. قال فيقال في دم دمي وفي شفة شفيهة. أنتم معي؟ وفي عدة وعيدة، وفي ماء قال مسمى به موي، كما قلنا كلمة ماء سنتحقق من أصله. ثم قال وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث صغر على لفظه ولم يرد إليه شيء، فتقول في شاك السلاح شويك. كلمة شاك هي كقاضٍ، أنتم معي؟ يقال هو شاك سلاحه، أي هو حامل سلاحه، فهي كقاضٍ بالضبط. فكما يقال قاضٍ قويض وداع دويه يقال شاكر شويك والمحذوف لا يرجع إليه. واضح يا إخوان؟ قال بعد ذلك ومن بترخيم يصغر ومن بترخيم يصغر ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة. نعم انتبه معه. قال ومن بتصغير ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطف يعني المعطف. ماذا يقصد؟ هناك نوع من التصغير اسمه تصغير الترخيم. انتبه هناك ما كده. هناك نوع من التصغير. هناك نوع من التصغير اسمه تصغير الترخيم. ما المقصود بالترخيم؟ الترخيم هو التدليل والتحبب. التحبب والتدليل. التحبب أي إظهار الحب للآخر تتودد إليه. وهذا له شبه في النداء. هناك نداء اسمه نداء الترخيم، كأن يقال في جعفر يا جعفر، ويقال في عائشة يا عائش، من باب إظهار الحب والمودة. أنتم يا إخواني، فهناك تصغير اسمه تصغير الترخيم. طريقته واحدة ولله الحمد، وهي تأتي بالكلمة تجردها من الزوائد وتصغرها. تأتي بالكلمة تجردها من الحروف الزوائد. يعني مثلا أحمد ومحمود ومحمد وحماد وحامد، انظر كم اسما أصولها واحد، أليس كذلك؟ حاء ميم دال، هذه كلها عند تصغيرها تصغير الترخيم تقول حميد، تقول ماذا؟ تأتي بالأصل حاء ميم دال، ووجدته ثلاثي مصغر على فعي، وجدته رباعي مصغر على فعي، تذكرون؟ أنتم معي؟ وجدته أكثر من ذلك مصغر على فعي. لكن المهم عند تصغير الكلمة تصغير الترخيم تجرد من الزوائد كلها. فكما قلت لك أحمد ومحمود ومحمد وحامد وحماد، هذه كلها أصلها واحد وهو الحاء والميم والدال، فيقال فيها جميعها يا، فيقال فيها جميعها جاء حميد. واضح يا إخوان؟ لذلك قال ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل. ومن بترخيم يصغر أي ومن يصغر الكلمة تصغير الترخيم اكتفى بالأصل، يكتفي بالحروف ماذا؟ الأصلية. قال كالعطيف يعني المعطف. ما تصغير معطف تصغير ترخيم عطيف؟ طب ما تصغيره التصغير الأصلي؟ معيطف. أحسنت، تصغيره التصغير الأصلي معيطف كمليعن. وأما تصغير تصغير الترخيم فيقال عطيف بحسب حروف الأصلية فقط. قال ابن عقيل رحمه الله من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه. فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على فعي، أنتم معي إخواني؟ وطبعا هناك تنبيه، نحن قلنا سنجرده من الزيادة. فإن كانت الأصول ثلاثة صغر على فعي، طبعا لأن فعي للثلاث، لكن إن كان مذكرا كان بدون تاء، وإن كان مؤنثا وجب زيادته تاء. فيقال في أحمد حميد، محمد حميد، حامد حميد، لكن حميدة حميدة. أنتم معي يا إخواني؟ حبلة حبيلة، أنتم معي؟ إن كان مؤنثا زيد له تاء. فقال فإن كان أصوله ثلاثة صغر على فعيل، ثم إن كان المسمى به مذكرا جرد عن التاء، وإن كان مؤنثا ألحق تاء التانيث. فيقال في المعطف عطيف، وفي حامد حميد، وفي حبلى حبيلة، وفي سوداء سويدة. أنتم معي يا إخواني؟ معي أم لا؟ جرد يزف حبيل. نعم نعم، يعني بدون تاء. أنتم معي؟ فكلمة سوداء